إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الزيارة للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ذكر لنا طرفا من الزيارة الشرعية لقبر خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التكرار على سبيل الاعتياد من الأمور غير المسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله تبارك وتعالى ألا يجعل قبره عيدا من العود، وهو الرجوع بالتكرار أو من العادة الاعتياد. انتقل بنا إلى فضل المسجد الحرام، فقال رحمه الله: والمسجد الحرام هو فضل به وبإبراهيم الخليل، والمسجد الحرام هو فضل به وبإبراهيم الخليل. يقول رحمه الله: إن المسجد الحرام نال فضيلة خدمة نبيين كريمين هما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسجد الحرام فضل بإبراهيم الخليل وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبين وجه تفضيله بهما عليهما الصلاة والسلام، فيقول: فإن إبراهيم الخليل بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ودعا الناس إلى حجه بأمره، أي بأمر الله، ولم يوجبه على الناس، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ففضل البيت بإبراهيم، زاد شرفا وفضلا بإبراهيم، لأنه بناه، ولأنه أذن بالحج إليه بأمره، أي بأمر الله عز في علاه، ولهذا لم يكن فرضا في أول الإسلام. يقول: الحج لم يكن فرضا في أول الإسلام، وإنما فرض في آخر الأمر، فرض الحج في آخر الأمر. متى؟ في أي سنة؟ يرجح الآن ابن تيمية رحمه الله فيقول: والصحيح أنه إنما فرض سنة عشر، وقيل في آخر السنة التاسعة، وهي السنة التي يقال لها عام الوفود، وقد نزلت آل عمران، سورة آل عمران، لما وفد أهل نجران سنة 9 أو 10، وهو الراجح الذي رجحه ابن تيمية آنفا. ومن قال في سنة 6 فإنما استدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه نزلت سنة عام الحديبية باتفاق الناس، باتفاق أهل العلم من الناس، نزلت سنة عام الحديبية سنة 6. لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، وأتم الحج والعمرة لله، وليس فيه ما يدل على فرضية الحج سنة ست، ليس فيها إيجاب ابتداء به. فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل، هذا يعني شيء ذكره على سبيل الاستطراد متى فرض الحج، وإنما الكلام الأساس الذي انطلق إليه بنا منه هو أن بيت الله الحرام له فضيلة وله خصيصة على بقية المساجد والبقاع. قال: فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل وبدعاء الناس إلى حجه، وصارت له فضيلة ثانية بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم. أوليس المشركون كانوا قد نصبوا 360 صنما على الكعبة، على بيت الله على الكعبة نصبوا 360 صنما، وعام الفتح حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ما احتفظ بشيء منها، ما احتفظ بشيء منها بدعوى المحافظة على تراث وميراث، إذ مثل هذا التراث الذي كان يعبد من دون الله ما يحافظ عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في يده عصا فطفق يضرب في كل صنم فيسقطه فيتكسر ويتحطم، وهو يتلو قول الله جل في علاه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمثل هذا لا يقال يا خسارة، لو احتفظ المسلمون بمثل هذه لكنا نتذكر ما كان يعبد من دون الله. فإن تحطيم رسول الله لهذه الأصنام وتكسيره لها حتى هوت على رؤوسها ووجوهها هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وكان يتلو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية الكريمة التي تؤذن بزوال تلك الأصنام والتماثيل والأوثان والطواغيت التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال: بأن محمدا هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم، وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل الوحي عليه، مذ بعث ونزل الوحي عليه حتى بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأساس الذي تنبني عليه الدول وتقوم عليه الشعوب، لا حضارة لا مدنية لا تقدمية لا نهضة إلا إذا بدأنا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الإصلاحية، بل النبوة التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها، بدأ رسول الله كما ورد في الصحيحين يتتبع الناس ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقد عرف المشركون الأولون ما لم يعرفه أقوام من المسلمين اليوم، فحين قال لهم قولوا لا إله إلا الله ثارت ثائرتهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هو إيش قال؟ إيش قال؟ هم عرب أقحاح بلغاء فصحاء. قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وإذا بهم يفهمون ما معنى هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بلهجتهم وبلغتهم وبلسانهم، وقد نزل الوحي بأفصح لغة عربية هي لغة قريش مباشرة ما أن قال قولوا لا إله إلا الله حتى أدركوا معناها ومرمى ما يريد رسول الله، فقالوا أجعل الآلهة، يقول لا إله يعني معناه لا آلهة لا معبودات إلا الله. يساق مثل هذا المعنى الذي أدركه المشركون الأولون لأولئك الذين يقولون مليون مرة لا إله إلا الله ثم يستغيثون بغير الله، يقولون لا إله إلا الله مئات المرات وألوفا، ولكنهم يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله المدد، يا رسول الله أغثني. ينطبق عليهم قول الله عز في علاه من غير مجانفة ولا تنطع، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهو الذي أوجب صلى الله عليه وآله وسلم ما أوجبه إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو الذي نادى في الناس، أذن في الناس. من الذي أوجبه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله أوجب حجه على كل مستطيع، حين وقف صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيح فقال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كرر الرجل، فقال حينها صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فعبد الله فيه بسبب محمد، عبد الله فيه بسبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك. المشركون كانوا يحجون، المشركون جميع الكفار والمشركين من جميع القبائل كانوا يؤمون البيت العتيق ويحجون، ولكنهم كانوا يشركون أثناء ممارستهم لحججهم أو لحجهم. أولا إذا طافوا طافوا عراة بالبيت، إذا طافوا طافوا عراة بالبيت، حتى قالت تلكم المرأة اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. ولديهم فلسفة عقلانية ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها من الوحيين برهان، قالوا لا نطوف ببيت ربنا بملابس عصينا الله فيها، عصينا الله فيها. وهذا بلا ريب أنه فكر جاهلي، فكر جاهلي وثني، كانوا يعبدون الأصنام وهم يطوفون ببيت الله الحرام وبالبيت العتيق، وهذا بلا ريب أنه شرك مغلظ، لأنه في بيت الإيمان والتوحيد، بيت أمه الأنبياء والمرسلون وبناه، والأنبياء والمرسلون كلهم كلهم أرسلوا بالإسلام، دين الأنبياء والمرسلين هو الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. والله من بعث أحد بتعليق صليب ولا بنصب صليب ولا بحفر صليب ولا بهذه الدعاوى الشركية الجاهلية، ولكنهم بعثوا عليهم الصلاة والسلام بعبادة الله وحده لا شريك له. يقول وأعظم مما كان يعبد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، ولما مات دفن في حجرة عائشة، ولما مات دفن في حجرة عائشة. أيهما صواب؟ نقول دفن في مسجده أم دفن في حجرة عائشة؟ دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا في آخر لحظات عمره يحذر ما فعلوا، يحذر، تقول رضي الله عنها يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يودع الحياة في آخر لحظات عمره، يحذر هذه الأمة من أن تصنع كما صنع اليهود والنصارى، أن تتخذ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا، أن تتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها، ولاحظ هذه المقالة، ولولا ذلك، يعني أن الله استجاب لنبيه وتحقق تحذير النبي لهذه الأمة، فعملت بما أوصى به رسول الله، وحذرت أن تتخذ قبر النبي مسجدا. كيف ذلك؟ قالت عائشة، ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لجعل في مكان بارز من غير جدران ولا حيطان. إيش معنى هذا؟ معنى هذا لو لم يستجب الله لدعاء نبيه، ولم تعمل هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم على حفظ قبره وصيانته في جدران، بين جدران وحيطان حجرة أم المؤمنين عائشة، لجاء أقوام فغلوا في قبر النبي، فبنوا على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصنع كثير من السفهاء والجهلاء، وكما يصنع كثير ممن ضعفت فيه عقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد. ألذ شيء عندهم، أعظم عبادة لديهم، بناء الأضرحة والقباب على القبور، جهاد، ممكن يحط يضع دبابات وراجمات صواريخ بجوار القبر، لابد نبني قبة، لابد نبني بناء، لابد نضع شيء نكتب عليه أكاليل الزهور، ممكن يقاتلون بالدبابات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك اشتدت غضبتهم على هذه البلاد. لماذا؟ فيما يتعلق بالقبور، يقولون الوهابية لا يحبون أولياءهم، ولا يحبون أهل القبور، ولا يحترمونهم. لماذا؟ قالوا لو كانوا يحترمونهم لبنوا على قبورهم أبنية وأضرحة وقباب، وأهدوا إليها الزهور، أكاليل الزهور، وهذا كله على خلاف الوحي المنزل على النبي المرسل، هذا كله ليس من السنة. بل صاحب السنة ماذا قال لعلي؟ لا تدعن قبرا مشرفا، أي ظاهرا، إلا سويته. هؤلاء ما أدري يقتدون بمن يا أخوان، هؤلاء الذين يقولون لابد من بناء على القبور، لابد من قباب على القبور، لابد من أضرحة، هؤلاء يقتدون بمن؟ أنا أسأل، هؤلاء يقتدون بمن؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبعث بالإيمان والتوحيد لتجديد منهج الأنبياء والمرسلين يقول لا تدعن قبرا مشرفا ظاهرا إلا سويته، فهؤلاء إذن يقتدون بمن؟ يقتدون بأمور جاهلية وأمور ما أنزل الله بها من سلطان تصنع عند القبور. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يقول الحافظ ابن حجر، أي لكشف قبر النبي ولم يتخذ عليه الحائط. قال والمراد الدفن خارج بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. هكذا أثبت ابن تيمية رحمه الله لفظة الكراهية في هذا الأثر. النسخ الموجودة بين أيدينا من صحيح البخاري فيها لفظة ولكن خشية أن يتخذ مسجدا، إلا أن ابن تيمية لعله وقف على نسخ معتمدة من الصحيحين بها ما أثبته، لأنه أثبت هذا النص في غير ما كتاب له، منها كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر الذي بين أيدينا. قال وفي صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال قبل أن يموت، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، كانوا يتخذون القبور مساجد، الواحد يقبر يبنون عليه بنيان، يضعون عليه قبة، ثم بعد ذلك يصبح ذلك القبر مزارا لا بل مصلى. وبكل أسف انظر، قلب عينيك في العالم الإسلامي أجمع، ترى هذه البلية. بعض الناس ما ينتبه إليها، يقول أي بلية؟ بلية الصهيونية العالمية المؤامرة الماكرة على الإساءة، هذه بلية. لكن ورب الكعبة بلية المسلمين في ومصيبتهم في عقيدتهم أعظم من هذه الصهيونية العالمية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ابتلي في عقيدته فمعناه أنه قد أصيب في مقتل. أي يهودي سينتصر عليه؟ ها؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ألسنا نبكي في قنوتنا بين يدي ربنا مع أئمتنا؟ هم يبكون أشد من بكائنا. أولسنا نتأثر حين نذكر؟ هم يتأثرون. وانظر إلى أحبارهم أمام حائط المبكى، أمام حائط المبكى، بل إن أحبارهم يتفوقون على بعض أحبارنا. انظر إلى هيئتهم، انظر إلى هيئتهم، ما يأخذ الإنسان شعرة من لحيته، كل كده. وإن كانوا يعملون زنانير وما زنانير وقبعات، ها، لكن انظر إلى هذه الهيئة التي جعلت لهم هيبة في أنهم أحبار، وإن كان ما بين أيديهم فيه تحريف، لكنهم يتألمون كما نتألم. ويبقى ما نرجوه من الله ما لا يرجونه، لأننا أهل حق وصدق ورسالة خاتمة ونبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. لكن إن لعبنا فهم إن لعبوا فنحن نلعب، وإن عبثوا فنحن نعبث، مع تعلقهم بما يعتقدون من أن هذا هو تراث آبائهم، وهو اعتقاد شرير، اعتقاد ليس له أصل. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ما في جلوس على القبور، ما في وطأ على القبور، وترى ظاهرة ليست حميدة ولا رشيدة. الآن عندما يزور كثير من المسلمين البقيع ماذا يصنعون؟ يطؤون على القبور بنعالهم، بنعلهم، وهذا مخالفة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس على القبور. وفي حديث آخر رواه بعض أصحاب السنن، حديث بشير بن الخصاصية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا أو رآه يطأ على القبور بنعاله، فقال له: يا صاحب السبتيتين انزع، أو قال: اخلع سبتيتيك، يعني لا تطأن القبور ولا تمشين عليها بالنعال. والقبور الآن الموجودة بين أظهرنا ما من قبرين إلا وبينهما قبور، ما من قبرين إلا وبينهما قبور. فلعل السنة حين الدخول إلى المقبرة وتشييع الجنائز أن يخلع الإنسان نعليه، أن يضعهما بعيدين عن القبور، وإن كان ولا بد أن يدنو من القبر ليطبق سنة الاغتراف ثلاثا من تراب القبر ويضعه فيه، فليخلع نعليه، لأنه ما بين قبرين في الغالب إلا وتوجد قبور. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة إليها. والصلاة إليها يعني بمعنى أنك تترك أي بقعة إن أردت أن تصلي، وتتقصد القبر فتصلي، وتجعل القبر بينك وبين القبلة، هذا منهي عنه. أما الصلاة على القبور لمن لم يصل عليه فهذا لا حرج فيه وهو سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يكن قد صلي إذا لم يكن قد صلي على ميت فإنه يأتي إلى قبره فيقف أمامه ويصلي على القبر صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن هنا ولا تصل إليها، يعني أن تصلي صلاة مكتوبة أو تطوعا تجعل القبر بينك وبين القبلة، كما نرى أقواما يتقصدون بعض القبور من غير تحديد، والحر بالإشارة يفهم، يدعون أي بقعة يتقصدون أن يكون قبر فلان بينهم وبين القبلة. لما تصنعون هذا يا قوم؟ قالوا لعله يكون أبرك، لعله يكون للصلاة أرفع، لعله يكون للدعاء والاستشفاع أسمع. وهذا مخالفة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. ولعن اليهود والنصارى، لعن اليهود والنصارى بلعنات، ومن أسباب هذا اللعن أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما قال الله عز في علاه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يا أخي لا تشرب مسكر، يا أخي لا تشرب مسكر، اجي في اليوم الثاني في الكباريه اجلس معاه بحجة عمل. يا أخي ما في عمل بين زجاجات الخمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر وعليه. فبعض الطيران أو شركات الطيران التي نعلم أنهم يضيفون على الخمور نتقها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يا أخي نحن معلقون بين السماء والأرض ويخرجون أنواعا من الخمور، أي قلوب هذه؟ أي نفوس هذه؟ لو سقطت الطائرة يا أخي سبحان الله، يبعث المرء على ما مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا من أسباب لعن بني إسرائيل اليهود والنصارى، لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نوح. أول أسباب الشرك في قوم نوح أنهم بدأوا بالتصوير، ثم بعد ذلك عبدوا هذه المصورات. هم أولا صوروا للذكريات، ثم بعد ذلك بعد الذكريات تحولت الذكريات إلى عبادات. وهذا الشيطان قد يأتي ويدخل. ها هنا ذكرت رأيي في التصوير مفصلا، لكني لازلت أقول كما قال شيخنا الشيخ بن عثيمين: لكني لا أحل لأحد أن يصورني، لأن هؤلاء الأبناء والأحفاد لو قلنا صوروا لصوروا وكبروا ووضعوا في وسط المجلس، ولا يزالون يتذكرون أبا أو جدا. ثم بعد ذلك كلما نقص الرزق قالوا: سبحان الله، لعله لأني ما دخلت صالون الوالد وما نظرت إليه، لأني دائما ما يخلو يوم من الدخول إليه وإلقاء نظرة عليه وإلقاء سلام وتحية له، وما كنت غنيا إلا بهذه العادة. وشيئا فشيئا يعتقدون في هذه الصورة ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فيقعون في الشرك، وهذا هو سبب شرك قوم نوح. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. هكذا يبدأ: ولا يا سيدنا شيخنا شيخنا إمامنا شوية شوية شوية يبنون بعد ما يموت يقبرونه ويبنون على قبره، ثم بعد ذلك تأتي الحوامل يعتقدون فيه الولاية، يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر كما كان يعتقد كثير من الناس. يقول انتبه لا تسيء الأدب مع رسول الله، وإلا فإنك لو أتيت إلى قبر النبي فألقيت عليه السلام فإنه يخرج كف نبوي يضربك على وجهك. هذه خرافات، خرافات عفى عليها الزمان، هذه من الأيام الحجرية، بل أقول من الأيام الصنمية والوثنية والجاهلية. الآن عصر النور والانفتاح، لا تزال تركع للقبر كما يركع لله عز في علاه، لا تزال تسجد للقبور كما يسجد لله رب العالمين. حتى الانحناء ما يحل، حتى الانحناء ما يحل. لو قلت أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل بأدب السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولست منحني الظهر كما يصنع كثير من الناس، يحنون ظهورهم ويرفعون أيديهم، وهذا بلا ريب أنه ليس من كتاب الله وليس من السنة وليس من شرع الله ولا من دين الله. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار، كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار. يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ومن حكم النهي لأن أهل الكتاب والمشركون يتقصدون غروب الشمس وطلوعها ليسجدوا لها، حتى ولو كانوا يسجدون لله فإن هذا شرك مخرج عن الملة. ولذلك نهيت هذه الأمة عن الصلوات في هذه الأوقات، حين تضيف الشمس، حين تزول، حين تطلع الشمس، حين تأذن للغروب، أو حين تقترب من الغروب، ما في صلاة، ما في صلاة والشمس مصفرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى كما روى ذلك ابن الجارود وهو حديث صحيح في المنتقى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة، لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة. ولاحظ هنا الوعيد الوارد بلعن اليهود والنصارى، لأنه مرت فترة على المسلمين وأنت وقت لهذه الفترة، كان يزجر فيها بعض الخطباء وإمة المساجد أن يقول أحدهم لعن الله اليهود والنصارى، قال أنت تلعن هنا في عندنا أقليات وجاهلين، يعني نلغي شرع الله من أجل الأقليات. نحن لا نقول اذبحوهم وانحروهم، ولكن أهل الذمة لهم ذمة، ومن آذى ذميا لم يرح ريح الجنة، هذا رد على المتنطعين والغلاة. لكن المتميعين الذين يريدون أن يميعوا شرع الله وأن يميعوا عقيدة الإيمان والتوحيد، وبها كما في صحيح البخاري أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ما يحل لأحد. ولا نريد أن نسمع واحدا يقول احذروا من أن تلعنوا اليهود والنصارى، لماذا؟ قال لأنه في أقليات نحترمها على أنهم أهل ذمة، لكن ما نلغي شيئا من شرع الله، لأن هذا نوع من الكفر، كفر أن تأتي فتمحو شيئا من كتاب الله، لا محوا يتعلق بالمباني ولا نحوا يتعلق محوا يتعلق بالمعاني. إيش معنى محو المباني؟ يعني كما يفعل اليهود عندما نأتي لآية لعن الذين كفروا، يضع أصبعه عليه يقول لا انتبه، هذا الآن يغضب علينا الدنيا ولا يقعدها. طيب المعاني، هذا المباني، المعاني ما معناها؟ معناها أنه يتلو الآية القرآنية ولكنه يبطل معناها، هذا معنى من معاني الرفع، انتبهوا احذروا. وحديث زياد قد ذكرته لكم من قبل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هذا أوان يختلس فيه العلم، أي يرفع، فقال زياد: يا رسول الله، كيف يختلس؟ كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا وبناتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت لأظنك يا زياد أفقه من بالمدينة، هذه اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، لا يعملون بشيء مما فيهما، ما أغنى عنهم من الله شيئا، ما أغنى عنهم من الله شيئا، ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهو مراب من دهاقنة الربا. سبحان الله، هذا نوع من الرفع، نوع من الرفع ليس للمقروء ولكن لمعناه، وهو رفع للعلم في آخر الزمان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم، بنوا عليها حائطا، لاحظ، بنوا عليها حائطا وسنموه، يعني مع إدخال الوليد لحجرة عائشة، هدم الحجرات، هدم الحجرات. وتوجد رواية عجيبة في صحيح، لما انهدم بعض حيطان الحجرة، حجرة عائشة أم المؤمنين، وجدوا برزت قدم من تحت الأرض، برزت قدم من تحت الأرض، فصاح الناس وخافوا أن تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا بالخبراء، جاءوا بعروة بن الزبير، فلما نظر في القدم قال: والله ليست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قدم عمر، ليست قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي قدم عمر. ومع إدخال هدم الحيطان المحيطة بحجرة عائشة وإدخال الحجرة في المسجد، يقول ابن تيمية رحمه الله: بنوا عليها حائطا، يعني كان يوجد حائط حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما صفة هذا الحائط؟ يقول: سنموه، سنموه وحرفوه، يعني حرفوه عن القبلة، ما جعلوه، جعلوه على شكل مثلث ليس على شكل مربع. لماذا يا أمة الإيمان والتوحيد؟ لئلا يستقبل، لو كان مربعا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تستقبل الكعبة المربعة أو المستطيلة، ولكنهم جعلوه مثلثا وجعلوا القبر مسنما. هذا الحيطان أو الحوائط الثلاثة جعل لإيش؟ حتى لا تستقبل، ولكن من يريد أن يستقبل القبلة يذهب عن يمين الحجرة، يذهب عن يمينها وعن يسارها لئلا يصل أحد إلى قبره المكرم، لئلا يصل أحد إلى قبره المكرم. قال: وفي موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. الوثن ما نحت على غير صورة، والصنم ما نحت وحفر على هيئة صورة، صورة حيوان أو صورة إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، سأسأل، اللهم لا تجعل قبري وثنا ولا صنما. قال: وثنا. طيب، ما هو كل ما معبود من غير الله سواء كان صنما أو وثنا، لكن هذا يؤكد تعريف أهل السنة وتفريقهم للصنم عن الوثن. الوثن ما نحت على غير صورة، الصنم ما نحت على صورة، القبور، ها، القبور وثن أو صنم؟ وثن، لأنه لا صورة. النبي صلى الله عليه وسلم بما دعا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما مر عن عائشة رضي الله عنها يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. فأعظم عبرة وعظة، أعظم عبرة وعظة من هذا التحذير ألا يبني المسلمون مساجد على قبورهم، فإذا وجدت قبور في المساجد ينظر إلى تاريخ كل، فإذا كان المسجد سابق أخرج القبر من المسجد إلزاما وجوبا، وأما إذا كان القبر هو السابق هد المسجد وبني مسجد آخر في موضع آخر وأحيط هذا القبر بالجدران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور، من بنى على القبور فهو ملعون بنص حديث رسول الله. سوق هذا الكلام للمسلمين حول العالم الإسلامي، قولوا لهم احذروا من البناء على القبور أولا، وثانيا إن بنيتم على القبور قصورا فتوبوا إلى الله، أزيلوا تلك القصور وأزيلوا ذلك البنيان وأزيلوا تلك الأوثان التي جعلتموها على القبور، حتى إن الناس صاروا يعتقدون في المقبورين ما لا يجوز اعتقاده إلا في رب العالمين. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. أريد نصين فيهما تحذير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البناء على القبور. بسم الله. نعم. ثانيا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أحسنت. طيب،